تجده من أول ما يصعد الطائرة وهو في لهو وفي غناء وطرب وعبث وسخرية بالمسلمين، وإن كانت فتاة تجدها تلقي بالحجاب بل تضعه في حقيبتها قبل أن تقلع الطائرة. فتقلع المرأة جلباب الحياء وثوب الستر والصيانة وتفتن أو تفتن، فإذا أتت إلى بلادها وقد ألفت التبرج والسفور والتفسخ والركض وراء المشتهيات لم تجد ذلك في بلدها المحافظ. قالت إن أهلي يجبرونني على السفر إلى جنيف وأنا لا أريد جنيف، لا أريد سويسرا. إن سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يحذر. لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. يجب الحذر من السفر إلى بلاد المشركين لأن السفر إلى بلادهم فيه الخطر العظيم والشر العظيم. ليست السياحة تضيع لمن حقهم الرعاية والصيانة والتربية على الديانة من الأولاد والبنات لينشأوا على حب الكفار والإعجاب بهم وتحطيم البراء منهم والتهاون بالولاء لهم، ليست السياحة هذا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويرون أبناء المسلمين إذا جاءوا بلادهم فإنما يؤمون المسارح ودور البغاء ودوبارات الخمور وغير ذلك من الأماكن الأسنة الهابطة الساقطة، فيرون أبناء المسلمين وقد انحرفت أخلاقهم وتسارعوا إلى الجرائم فيشبتون بهم ويقول لو كان أولئك على دين حق لكانوا صلبا في دينهم لكنهم على غير هدى. أما السياحة التي لا تعرف إلا الملاهي والمراقص والأندية الليلية، الأمن مفقود في أرقى دولة في العالم مفقود. أنك تجد أن الإنسان يقتل لأتفه الأسباب، يخرج الإنسان وفي جيبه دولارات يبصرها الإنسان الكافر منهم فيرفع السلاح في وجهه ويقول ادفع ما في جيبك وإلا قتلتك. هذا الأمن عندما تسافر إلى تلك الديارة تراه مفقودا. رأيته يتسول، ما بالك يا فلان؟ قال سرق مالي، وقعت في جريمة نصب واحتيال فذهب مالي، أنا أريد أن أرجع إلى بلادي أعينوني. الأسفار تحتاج إلى بذل أموال، ففيما ستبذل هذا المال يا أخي؟ أتصرفه في مرضاة الله؟ تسافر من أجل ما يرضي ربك عنك؟ أن جملة ما ينفقه السائحون من بلادنا قد تجاوز 16 مليار. أعداء الإسلام يقوى اقتصادهم بما يبذله السائحون من أغنياء المسلمين. فما الداعي للسفر إلى بلاد الخارج؟ ما الداعي لإنفاق الأموال في بلاد الكفار؟ ما الداعي أن تذهب الأموال إليهم؟ ما الداعي أن يضيع وقت البنين وأوقات البنات؟ ما الداعي أن تضيع قطعة من العمر وجزء من الحياة فيما لا يرضي الله عز وجل؟ ثم بعد ذلك نقف مسؤولين عن كل درهم أنفقناه في هذا وعن كل دقيقة مضت. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الآباء، ويا من يسمع هذا من الأمهات، أيها الإخوة، إننا نوصيكم الله في أولادكم فانتبهوا لهم، ونحذروا من هذه الموضة الخبيثة التي انتشرت عند كثير من الناس، فلا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يطيب له نوم ولا يلذ له شراب أو طعام حتى يحمل العجوز قبل الفتاة، والكبير قبل الصغير، والذكور مع الإناث، والخدم ليذهب بالجميع إلى العواصم الأوروبية. ماذا يفعلون هناك؟ أيبذلون أموالاً في السفر في الدعوة إلى الله عز وجل؟ لا وألف لا، بل آلاف الدولارات والعملة الصعبة على فنادق يملكها اليهود، أو على فنادق يملكها من لا يألون للمسلمين خبالاً ولا يألون في أن يفرقوا صفوفهم جهداً. ثم إفساد للبنين والبنات، وتضييع، وأمور يعجز ويضيق المقام عن حصرها وذكرها. نقول لمن يمم وجهه غربا أن نقول له عد إلى مكة والمدينة. بلادنا هذه اشتملت على الحرمين الشريفين، يتزود فيهما العبد من طاعة الله وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ومن زاد الآخرة. فنقل نفسك في هذه البلاد، يتوجه إلى المسجد النبوي. حي على الصلاة، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة. يذهب إلى روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، فيصلي فيها ويدعو الله فيها. وفي تلك الروضة كان صلى الله عليه وسلم يصلي وأصحابه، فهو على آثارهم، وهو على طريقتهم ومنهجهم. ثم إذا صلى ما شاء له الله أن يصلي في المدينة، انطلق إلى الميقات، وذهب هناك ليحرم ويلبي بالعمرة وينطلق إلى مكة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني إذا اعتمرت في شهر محرم ثم اعتمرت في شهر جمادى، فما بينهما يقع مكفراً بالعمرتين، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر. فإلى المسجد الحرام. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك بعنوان السياحة والصيف. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فذلك أشد ما تجدون في الصيف والشتاء. أحبتنا في الله، لا شك أن الجميع يدركون الآن هذا الموسم الذي تقاطر فيه العرق وضاقت فيه الحال على أناس ربما بعضهم لم يجدوا قيمة فاتورة الكهرباء، وأناس لا يجدون الماء البارد والثلاجات، وأناس لا يعرفون من المكيفات في البيوت إلا واحدا أو اثنين تجتمع فيه كل أفراد الأسرة، تجتمع عنده كل أفراد الأسرة. معاناة الفقراء في الصيف لا تقل عن معاناتهم في الشتاء، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. أحبتي في الله، وأمام حر الصيف ولهيب سياطه وشدة سمومه، يستطيع أناس أن يبدلوا أجواءهم هذه بما بسط الله لهم من النعم بأجواء أخرى ألطف جوا وأنعم مكانا وأهدأ موقعا. ولكن الذين تعرفونهم وما أكثرهم لا يجدون إلى المكان المناسب سبيلا. إن طائفة ممن أغناهم الله عز وجل يجدون في حر الصيف عذرا ومسوغا وحجة داحضة، يجدون فيه مسوغا للسفر إلى بلاد الخارج، سفراً بلا حدود، وانطلاقاً بلا غاية، وسعياً بلا هدف، ووجهةً بلا مهمة، حتى لو كان في ذلك ما فيه من الاختلاط أو التبرج أو التنازل أو الوقوع في المحرمات أو الرضا بأفحش المنكرات. وإننا لنقف اليوم وقفة سؤال وعتاب وعجب أيضاً مع أناس يرون أن هذا الموسم فقط هو حجتهم ومسوغ سفرهم مدة طويلة في هذا الصيف، ويا ليت الأمر يقف عند ذلك، بل يتعداه إلى إفساد أولادهم وبناتهم. شاءوا أم أبوا، هو إفساد مقصود أو غير مقصود، معلوم أو غير معلوم، مدرك أم غير مدرك، إنهم لا يجنون على أنفسهم فحسب، بل يجنون أيضًا على أولادهم وبناتهم، حتى إذا عاد الأولاد والبنات إلى بلادهم مرة أخرى رأوها رأية نقص أو ازدراء في أشخاص أقوام ينكرون ما كان المسافرون والسائحون يتلذذون ويتقلبون فيه، وفي أشخاص أقوام ينفرون ويتزاورون بل ولا يحبون أولئك الذين عاشوا في تلك المواقع التي توجه إليها السائحون. أحبتنا في الله، السياحة أمر ينبغي أن ندركه من جوانبه. ليست القضية أن نفر من حر الصيف إلى جو بارد لطيف، لكن القضية هي أن نحافظ على عقيدتنا وعلى ديننا ومبادئنا وما بذلناه وأنفقناه وأعطيناه لأولادنا، أن نحافظ عليه، لا أن نجمع في الشتاء ثم نبدد ما جمعناه من التربية في الصيف. أحبتي في الله، السياحة إن كانت بمعنى حضور الحفلات الغنائية فهي حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله، لكننا نقولها يوم أن قالها كبار علمائنا، وقد أفتى سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لما سئل عن حضور الحفلات الغنائية وبذل المال فيها، فأجاب أن هذا لا يجوز البتة، وهذا مما يستجلب به سخط الله وغضبه. فنقول بما أفتى به علماؤنا أن هذا حرام لا يجوز. وكيف يجوز يا عباد الله والناس ينشغلون عن ذكر الله ساعات طوال، ثم يخرجون من هذه الحفلات غير ملتفتين إلى شعائر الله وفرائضه وحدوده وأوامره، ينادي منادي الحي القيوم حي على الفلاح، والقوم سادرون قد عادوا من غفلاتهم ولهواتهم، ما فيهم من تنتصب قدمه للوقوف لأداء صلاة الفجر إلا نزر قليل وقليل ما هو. إن كانت السياحة إنفاق المال في مشاهدة أقوام ربما تلفظ بعضهم بألفاظ شركية أو تشبب ووصف وطمع النفوس في معصية الله، فذلك أيضا أمر لا يجوز. إن كانت السياحة استخدام النعم في معصية الله عز وجل فيكفيهم قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن ليست السياحة طربا ولا لهوا ولا وترا ولا غفلة عن ذكر الله وعن طاعته، لكننا نؤمن كل الإيمان بالسياحة، وإنها لسياحة تميزنا بها، ولا أظن أن فيكم من يأباها أو يرفضها أو ينكرها. وقبل أن نقول ما هي، نؤكد أيضا أن السياحة ليست نظرات عابثة أو التفاتات جائعة أو حركات ونظرات سادرة إلى أجساد عارية، فالأنظار والنظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن الذي يطلق الرمية والضحية هو؟ وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المحاسب والقتيل القاتل؟ ليست السياحة تضيع لمن حقهم الرعاية والصيانة والتربية على الديانة من الأولاد والبنات لينشأوا على حب الكفار والإعجاب بهم وتحطيم البراء منهم والتهاون بالولاء لهم. ليست السياحة هذا، إن كثيرا من الناس لا يعرفون من السياحة إلا برج إيفل أو حديقة الهايد بارك أو بحيرة جنيف أو شارع الشانزليزيه، ما سوى ذلك لا يعدونه سياحة أبدا. نعم، يرى كثير منهم أن السياحة أن تنطلق الفتيات غاديات رائحات عاريات كاسيات مائلات مميلات في هذه المواقع حتى وإن تشبب بهن المتشببون، حتى وإن نظر إليهن العابثون، حتى وإن مالت قلوبهن إلى ما يفعلون ويعملون. ليست السياحة هذه، ما ذنب أطفال أبرياء يغادر بهم ويهاجر بهم في كل صيف، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، عود طائفة من الأطفال آباؤهم وأمهاتهم عودوهم على السفر بهم إلى بلاد الغرب، فأصبحوا لا يتلذذون إلا بنطق العجمى ولغة الأعاجم، وأصبحوا لا ينظرون إلى ذوي إلى بني جنسهم إلا نظرة نقص ودون وازدراء، لكنهم ينظرون إلى الكفار، الكفار الذين يقولون لا إله والحياة مادة، الكفار الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، الكفار الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، الكفار الذين يشربون الخمور وينكحون المحارم، الكفار الذين لا يتنزهون من النجاسات، الكفار الذين أمرنا أن نتبرأ منهم، أصبح طائفة من أبنائنا ينظرون إليهم نظرة الإعجاب ونظرة الرضا ونظرة القبول والارتياح والانسجام. أما لو أقبل على بعضهم شاب عليه سيم السنة والصلاح لكفهر وجهه فيه وقطب جبينه وهو يبحلق بناظريه عجبا ودهشة واستغرابا من شكله وحاله. نعم، تعود طائفة من أولئك أطفالا من البنين والبنات على العيش في أحضان أولئك مددا طويلة، وإنا لنقول لهؤلاء: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم؟ هل قال لكم الله ربوهم وانفقوا عليهم وداووهم ثم اجعلوهم لقمة سائغة بين فكي الكفار؟ أم أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد؟ أحبتي في الله، لماذا يصر طائفة من الناس على نحر أبنائهم بسكاكينهم بأيديهم؟ لماذا يصر طائفة من الناس على قتل فلذات أكبادهم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً؟ أحبتي في الله، إننا لسنا كما يقولون معقدين أو مطاوعة أو متزمتين أو موتورين، ولكننا نغار على أنفسنا وعلى نعم تجوب بلادنا شرقا وغربا وعلى أمن يخيم في ربوع وطننا، لكننا نغار على فضائل من الله تترى لا تعد ولا تحصى، نغار على إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وفلذات أكبادنا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إن مقتضى الولاء وهو الحب والنصرة أن يكون بيننا من التناصح والأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر ما يجعلنا نقول لمن يمم وجهه غربا أن نقول له: عد إلى مكة والمدينة، ولا تبرح حدود بلادك، ولكن إن سافرت لغاية أو لمهمة أو أبيت إلا السفر فاحفظ أولادك واحفظ بناتك واحفظ سمعك وبصرك، واعلم أن روحك التي بين جنبيك أمانة عارية وديعة سترد يوما ما، ولا تدري أتؤخذ العارية منك في بلاد الشرق أم في بلاد الغرب، أتؤخذ الأمانة وترد في أرض قومك أو عند أقوام لا تجد فيهم من يذكر الله عز وجل. وانظر إلى أولادك وبناتك هؤلاء الذين إن كنت صادق النية في الشفقة بهم فكن في غاية الحرص عليهم، وقل كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وكما قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قبل مدة اتصلت بي فتاة، قالت إن أهلي يجبرونني على السفر إلى جنيف، وأنا لا أريد، لا أريد سويسرا. قلت لها لماذا؟ قالت لأن فيها من المنكرات والمحرمات ما يعتصر له القلب أسى، وإني تعلمت في مدارسنا وتعلمت من علمائنا ومشايخنا عبر ما سمعت وحضرت من المحاضرات والندوات أن هذا أمر لا يجوز، وإني لمجبرة من قبل والدي على السفر معهم والبقاء معهم، وإني لأظل كالمسجونة الحبيسة في زنزانة انفرادية حينما يذهبون إلى تلك البلاد، فأنا بين خيارين، إما سجن انفرادي وإما تجوال في معصية الله وسخطه. فقلت لها لا يجوز، ما دمت تعلمين وأنت على يقين أن هذا هو الذي يكون مما يبعث سخط الله وغضبه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. أحبتي في الله، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة أصبح بعض الآباء والأمهات يجبرون أولادهم وبناتهم إجبارا، تعدت مرحلة التخيير إلى الإجبار، وإن التخيير أيضا أمر ممنوع. أحبتي في الله، لا أزال أقول نعم للسياحة، نعم للسياحة، نريد السياحة، حي هلا وسهلا ومرحبا بالسياحة، لا نعارض السياحة، ولكن أي سياحة هي؟ هي التي قال عنها صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، السياحة التي شرعت في ديننا هي سياحة الجهاد، جهاد الكلمة وجهاد الدعوة وجهاد أعداء الله عز وجل بالرمح والسنان والسيف والطعان. نعم ندعو كثيرا وندعو كل من يستطيع قادرا على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة أن يسيح في الأرض، وليس بشرط أن يسيح خارج الحدود، تستطيع أن تكون سائحا ولو لم تملك جواز السفر، عليك بهذه السياحة في هذا الصيف، واجعل سياحتك مع نخبة وثلة منتقات كما ينتقي الصائغ أجمل الدرر إلى مواقع هي بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل. ومن هذا المنطلق فإني أحيي وأشكر وأدعو وأثني على طائبة من الشباب تعودوا كل صيف أن يسافروا إلى مواقع شتى من أرض الله عز وجل، ومعهم ما يحملونه من الكتب والأشرطة والتبرعات، يجولون بها إلى مواقع يتحسسون الفقراء العاجزين عن القدوم إلى مواقع النعم، فيصلون إليهم ويساعدونهم ويعلمونهم القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعونهم إلى الله ويعلمونهم العقيدة الحقة، ويحاربون ما شاع في أرضهم أو ما بدر بينهم من بدع أو أمور تفضي إلى الشرك والعياذ بالله. هذه هي السياحة الحقة، هذه هي السياحة التي شرعت لنا وأمرنا بها، وأي سياحة ينبغي ألا تخرج عن هذا المضمار. نحن بلد مميز، كما أن الفاتيكان لا يقبل أن يبنى فيه مسجد، فكذلك بلادنا التي لا تقبل أن يكون فيها كنيسة لتميزنا وخصوصيتنا، فخصوصيتنا كذلك أن تكون سياحتنا وفق ما شرع الله لنا، أن تكون السياحة تصب في هذه الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة وشرعت الشريعة وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه سياحتنا، وهكذا ينبغي، ولا نحرم على أحد، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا نحرم على أحد أن يختار مكانا فسيحا مناسبا طيبا، وأن يوسع على نفسه بما وسع الله عليه، ولكن دون أن يرتكب أو يركب مطية المحرمات. جميل جدا أن تنفق المليارات هنا في أرضنا في بلادنا، والتقارير التي تنطق بلسان عربي مبين أن جملة ما ينفقه السائحون من بلادنا قد تجاوز 16 مليار. في الخارج ما ظنكم لو أن الإنفاق السياحي أنفق في الداخل؟ لانعكس على طلب، على السلع وعوامل الإنتاج والتشغيل والعمالة والتوظيف، ولنفع بإذن الله ولحقق خيرا كثيرا. نحن ندعو الله أن يأخذ بأيدي القائمين على السياحة إلى ما يحقق أمنياتهم وأمنيات المسلمين الصادقين في طاعة الله عز وجل ومرضاه. نحن ندعو ونسأل الله أن يحقق على يد القائمين على السياحة ما يحقق إسعاد أهل هذه البلاد، وما سعادتنا إلا بطاعة ربنا وكتاب نبينا وسنة نبينا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، مرة أخرى أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فهل يكره أحد السياحة؟ هل يكره أحد أن يكون مجاهدا في سبيل الله بلسانه؟ هل يكره أحد أن يكون مجاهدا في سبيل الله بماله؟ هل يكره أحد أن يكون مجاهدا في سبيل الله بنفسه؟ فحي هلا وأهلا بهذه السياحة في أي مكان كانت، ما دامت سياحة في مرضاة الله ونشر دينه وإعلاء كلمته وإعمار بيوته. أما السياحة التي لا تعرف إلا الملاهي والمراقص والأندية الليلية والخلوة والتفرد بالمعاصي والمنكرات والمبارات والمباهات والمجارات، في هذه الأمور حتى يعود أبناؤهم ليقولوا: قضينا صيفنا في جنيف، قضينا صيفنا في لندن، ثم ماذا؟ هل بلغت الفردوس؟ هل نلت الرضا والرحمة؟ هل أعطيت فكاكا من النار؟ هل تقبل عملك ببشارة صادقة؟ ثم ماذا؟ أن قضيت أو جاهرت بما ستر الله عليك. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل: ومن المجاهر يا رسول الله؟ قال: من يمسي يعصي الله فيستره الله فيصبح يهتك ستر الله عليه. أقول هذا الكلام وأنا أعرف أن طائفة قد انتهى أمرهم وأكدت حجوزاتهم وهم على وشك الرحيل، على حد قول القائل: أزف الترحل، غير أن ركابنا لما تزل في أرضنا وكأن قد أوشكوا على السفر. ولما يفعلوا لكنهم قد أعدوا له العدة، ويا ليت أحدا يقف عند هؤلاء، يقف لهؤلاء عند باب الطائرة لينظر ماذا يقول كثير منهم. أعطونا عشر، لا أقول ربع، أعطونا عشر نفقات السياحة للجائعين في الأوغادي، أعطونا عشر مصاريف السياحة للمسلمين المعذبين في الفلبين، أعطونا عشر نفقات السياحة للفقراء والمساكين، أعطونا عشر نفقات السياحة لنشر العقيدة والدين. سيقولون: لا، للبيت رب يحميه، ليس هذا شغلنا ولا مهمتنا ولا غايتنا. إلا نذر يسير وقليل ما هم. أحبتي في الله، ينبغي إذا أردنا أن نتمطق بنعمة أو بلذة أن نتذكر إخوانا وأقواما لا يجدون هذه النعم. لئن كنت هنا على درجة الحرارة مهما بلغت، فإن أقواما رأيناهم والله بأعيننا هذه يسكنون الصفيح، هل يطيق أحد منكم أن يسكن الصفيح في الحر؟ في أفريقيا، في القرن الأفريقي، بأعيننا رأيناهم، والذي يسكن منهم الصفيح هذا خير ممن يلتحف السماء ويفترش العراء. يسكنون بيوتا صفيح. ما ظنك ببدن وبجلد تحت الصفيح في درجة حرارة تقارب 50 مئوية؟ هل يعطي أولئك المنعمون، هؤلاء المساكين الفقراء، حفلة يسيرة من نفقات السياحة؟ هل يشعرون بخطر ما يمكن أن يكون من الذنوب فيكفرون ما يفعلون بطائفة بنفقات يتقربون بها إلى الله عز وجل؟ أحبتي في الله، أعود لأنادي الجميع، لئن سافر أقوام لأجل الغفلة فسيحوا أيها الصالحون في أرض الله للذكرى وإقامة الحجة، لئن سافر أقوام لأجل العري والفساد فسيحوا لدعوة العباد، دعوة العباد إلى رب العباد، لئن سافر أقوام لمجرد المتعة فقط فسيحوا أنتم في إصلاح خلق الله والغيرة على عباد الله والغيرة على دين الله والغيرة على حدود الله وحرمات الله، لتكونوا أنتم صمام الأمان الذي يحفظ العباد والبلاد من الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. عليكم بهذه الجولات الدعوية سياحة بالجهاد في سبيل الله بالكلمة والحجة والموعظة. أما إخواننا الفقراء الذين لا يجدون ما يستطيع أن ينتقلوا به إلى ربوع أبها وجبال عسير، تلك التي هي من أجمل مواقع السياحة والتي نراها جديرة بغاية الاهتمام والتطوير، وإنا لشاكرون على ما يعتنى به من تطويرها، راغبون أيضا في أن تحفظ من كل ما يجلب سخط الله عز وجل، ناصحون بذلك، داعون غيرة وحبا إلى ذلك. نقول لإخواننا الفقراء هذه نصيحة من أجل مواجهة حر الصيف الشديد، أن تمدوا أنابيب الماء من البرادات إلى المكيفات الصحراوية في بيوتكم، وحينئذ ستشعرون بهواء بارد بدرجة برودة الماء الداخل إلى هذه المكيفات، وبهذا تحولون بيوتكم إلى منتجع أو مصيف بأدنى كلفة ومشقة. نعم، هذا من الحلول التي نطرحها، وليس بدعا أن يتكلم الخطيب لنصيحة العاجزين عن وجود جو مناسب. نقول لهم المكيفات الصحراوية التي لا تستهلك طاقة كهربائية تثقل كاهلكم في تعرفة الفاتورة، عليك بهذه المكيفات ومد لها ماء باردا من البرادة أو من غيرها، وستجد بإذن الله هواء باردا، واحمد الله الذي عصمك عن كثير مما يفعله كثير من القادرون. وإن من العصمة ألا تقدر، وإن من العصمة ألا تقدر. ثم إن هذه الإجازة ليست حرية بأن تضيع، فهي قطعة من العمر لكنها جديرة بأن تحفظ في حلقات القرآن وتحفيظه، في المراكز الصيفية، في المكتبات الخيرية، في المشاريع الناجحة، في التدرب، في الأعمال، في تعلم الحرف والمهن، في كل عمل نافع. فيا أيها الشباب، لا تجعلوا الإجازة حجة للانحراف، ولا تجعلوا الفراغ ذريعة إلى الجريمة، ولا تجعلوا هذه الإجازة سبيلا إلى سخط الله، بل اجعلوها غنيمة تغتنمونها. إذا سئلتم يوم القيامة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا سئلتم عن أعماركم، والإجازة قطعة من العمر، تقولون قضيناها في حلق العلم والدورات الشرعية العلمية وحلقات تحفيظ القرآن والمكتبات الخيرية والمراكز الصيفية والجولات الدعوية، السياحة الحقيقية. هكذا يعمر الوقت بما يعود على صاحبه نفعاً وأجراً وثواباً عند الله يوم القيامة. وما سوى ذلك فوالله ثم والله ليتبرأن ولا يندمن ولا يعظن أقوام أنامل الندم على ما ضيعوه وأنفقوه من أعمارهم أولاً وحياتهم وأموالهم وما جنوا فيه على أبنائهم وبناتهم ونسائهم في تلك البلاد. يعودون يقولون: كيف تغير أولادنا؟ كيف تغيرت بناتنا؟ نعم، أنتم الذين جنيتم، أنتم الذين طعنتم، أنتم الذين قتلتم. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. طائفة ليست قليلة من السائحين في الخارج إذا سافروا ذهب بعض الآباء يمنة وبعض الأمهات يسرة، وبقي الأولاد في حي صبيص لا يعرف من الداخل ومن المتلقي ومن الملقي ومن المحدث ومن الخليط ومن الجليس. ثم بعد ذلك يقولون: كيف تغير أولادنا وبناتنا؟ أنتم الذين جنيتم، فلا تعضوا أصابع الندم على ما فعلتم، ولكن توبوا إلى الله توبة نصوحة، وعودوا إلى الله وتذكروا أن بلادكم أولى بإنفاق هذه الأموال ليعود النفع في اقتصادها وفي قوة اقتصادها بإذن الله عز وجل. عودوا إلى بلادكم، تمتعوا بالجبال فالجبال موجودة في بلادنا، تمتعوا بالبحار فالبحار موجودة في بلادنا، تمتعوا بالصحاري والبياب والقفار فهي موجودة في بلادنا، لكن أفخاذا عارية لا توجد، وصدورا بادية لا توجد، ورقصات والسهر وعلب الليل وأندية قمار لا توجد. فإلى أولئك نقول لهم: اتقوا الله واجعلوا هذه الأموال في بلادكم، انفعوا بها وطنكم، انفعوا بها بلادكم، وانفعوا بها المسلمين، واحفظوا أولادكم، وأطيعوا ربكم، واعلموا أن الله غيور على نعمه، ونعم الله لا تستقر في أرض قوم إلا إذا شكروها، فإن كفروها فإن الله سريع الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اهدي إخواننا الذين قد حزموا أمتعة السفر للسفر إلى بلاد الغرب، اللهم اهدهم وردهم إلى السياحة في بلادنا، وجنبهم وجنبهم يا ربي المساخط والمنكرات. اللهم اهدهم وردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم احفظهم واحفظ أبناءهم وذرياتهم ونساءهم، ولا تشمت فيهم حاسدة ولا تفرح عليهم عدوة. اللهم إنهم مسلمون إخواننا، اللهم فلا تسمعنا فيهم مكروها ولا ترنا فيهم شرا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وارفعنا على من خذلنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارزقنا حب الصالحات وبغضاء المنكرات وحب المساكين وفعل الخيرات يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، اسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الفلبين وفي سائر البقاع يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان. ربنا آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واحفظ واجمع شمل علمائنا وحكامنا ودعاتنا، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين.